ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع حديث أم زرع. الحقيقة احنا يعني بنستمتع مع فضيلة الشيخ في البيوت اللي فاتت دي لأنها بيوت شوية يعني الأزواج أو الزوجات يمدحن أزواجهن، فده شيء يعني بيلقى في النفس قبولا ويلقى في النفس ارتياحا. احنا النهاردة هنخش على البيت التاسع. شفنا البيت اللي فات الزوجة يعني اهتمت قد إيه إن الزوج رقيق المشاعر معها قوي، لين جدا معها، وفي نفس الوقت كان حريص على أن يتجمل لها كما تتجمل له، فبيت كان في تناغم بين الزوجين. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام. احنا النهارده البيت التاسع. ايه نعم. وده بيت زي ما حضرتك قلت لنا انه بيت مدح. مدح نعم. اتفضل يا شيخ. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. البيت التاسع. قالت المرأة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. يبقى دول أربع فقرات. أربع يعني المرة إحنا بنتكلم المس ومس أو أرنب مس أرنب والريح ريح وزرنب، ده فقرتين فقط. فقرتين بس جابتها يعني خلصت خلاصة أو جازت يعني خلصت يعني. إنما دي إحنا بنتكلم في أربع صفات الزوج: طويل طبعا. زوجي رفيع العماد نعم. طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. نشرح يا شيخ. كل واحدة زوجي رفيع العماد، العمود المرفوعة دلالة على شرف النسب. نعم. واخد بالك؟ يعني طبعا كان انت عارف العرب يتمدحون يتمدحون بمسألة الأنساب، وحتى الأنساب داخلة في باب الكفاءة حتى في مسألة الزواج. طبعا معلش يا شيخنا لأحسن الناس تفهم، يعني هل ده عند العرب فقط؟ يعني هل مرفوض عندنا احنا في البيوتات إن الواحد بجانب البحث عن الدين يبحث عن بيت له نسب أو أصيل أو عريق؟ لا شك في ذلك، لأن شرف النسب يضرب في صفات المرء. شرف النسب يعني مثلا الجينات الوراثية. طبعا طبعا. زي يوسف عليه السلام مثلا، خلينا نقول يوسف عليه السلام الكريم، هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ضارب الجذور في العراقة في النسب. والإنسان كل ما ينتسب نسبا صحيحا بيحافظ عليه، يكون عنده نوع من الأنفة. يعني ما شفتش انا مثلا رجل صاحب نسب عالي ممكن يعني يتدنى في صفاته، يقعد يشيش على قهوه ولا لا لا لا لا بيكون لا ممكن يعني يشيش على القهوه، دي ممكن بيعملها ناس لا سيما في هذا الزمان. لكن اقصد الترفع عن الدنايه، الحاجات اللي تمس العرض وتمس الشرف والكلام ده تجدهم يترفعون عنها. ليه؟ لان الصفات العز دي بتورث. يعني اذكر ان احد اخواننا من الاطباء رحمه الله عليه كان طبيب عظام، وبعدين اصطدم بجرار حرت فكسر له عظم، فذهب الى المستشفى لاكبر استاذ عظام في طب القاهره انذاك. فالاستاذ ده والده كان استاذ في طب القاهره ايضا. اللي اصيب؟ لا، اللي بيعالج المعالج والده كان اصيب. فلما دخل له هذا الطبيب يعني وعظمه متكسر بالكلام ده هوت، وقعدوه على الكرسي، اصره ان هو اللي يعني الترولي هو اللي زق بنفسه، الدكتور المعالج نعم اللي زق بنفسه، ده كان استاذا كبيرا يعني. نعم. ف فقال لا سيبوه، احنا زمايل وسيبوني انا اللي هزق الترولي. بيقول انا بكيت، بيقول انا بكيت، لانه يعني كونه ورث المهنه عن ابيه، ولو هو له اب يرث المهنه عن ابيه كمان، والكلام ده لا بد ان ترى فيهم هذه الصفه. نعم. زي الغنى، انسان غني وجد وابوه غني وجده غني وجد جده غني والكلام ده، تلاقيه شبعان. نعم. ما تلاقيش انسان عنده نهم على الدنيا، او يعني حتى لو الحال تدنى بيه شوية من حتى تاني لو برضه. تدنى بيه كرامته، نعم. الكرامه اللي ورث مع الغنى العز، نعم. لان الغنى يدي العز على طول نعم. عند النفوس، مش عند اغتنى المروءه بعد فقر شديد مثلا فأصابه لؤمة أو ما شابه ذلك يعني. بالضبط يعني. نعم. وحتى قال الله عز وجل: كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. استغنى لماذا استغني؟ مش محتاج للناس. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يغضب على العبد اذا لم ايه اذا لم يساله. ليه؟ لان معنى ما بسالوش يعني مش محتاج له، ولا العبد لا ليس له كونك مش قوام محتاج للناس ده الا ممكن بربه يكون تبارك شرف، انما وتعالى. مسألك انت تظهر انك مش محتاج لله، ده الفقر كله يعني. طبعا بالضبط نعم. كده. فعشان كده الانسان اذا كان غنيا بيورث العز نعم. معاه نعم. كمان. فانا عايز اقول الصفات الضريبه القديمه نعم. ممكن تتؤثر على الاجيال شرف التي النسب، تاتي بعد المروءة، ذلك. الكرم، بالضبط كده، الجود، الحاجات دي بالضبط. في رفيع العماد. رفيع العماد، رفيع نعم. العماد يعني هو من بيت رفيع المستوى، نعم. من اهل الثراء اللي احنا ومن بنلخصه اهل احنا بنقول الشرف ده يعني. فلان ده ابن اصل، بنقول عليه بالضبط كده. بالضبط نعم. بالضبط، هي كده يعني. نعم. فيتصفوه اولا بالنبل والكرم، وان هي بتتبجح ان هي تزوجت رجلا له مثل هذا النسب. بتتبجح دي زي تستهتر برضه، أي لا، الناس تتبجح بتفهمها دي غلط. بتفتخر يعني. لان نعم. مزارع هتقول بعد كده: فبجحني فبجحت إلي نفسي، نعم. يعني لما كبرها كده صدقت نفسها إنها انا كده. قصدي بنضيف معلومه انه يعني انا مستهتر بتلاوه كتاب الله، يعني انا شغوف تبجحت مش بجح تبجح. يعني. بالظبط كده. نعم فاهم. نعم نعم لا، هو ده تبجحت افتخرت بهذا. نعم كل ما الزوج يكون من أسرة جيدة وكويسة وفيها عراقة في الناس والكلام ده، نعم لا شك أن هذا يعود على الزوجة، نعم إنها زوجة فلان، فبتاخد انت مش عزها عارف انا من الناس زوجها. مين اللي بيتكلموا كده. نعم هتاخد عزها من زوجها. نعم فهي أولا وصفته بأنه رفيع النسب، وده بيكون له مكانة في وسط القبيلة أو الناس اللي عايشين ومكانة معاه. بتؤثر برضو على وضع الزوجة والأولاد، برضو بيبقى نفس طبعا القصة مفيش يعني، كلام، شرف نسبه يمتد إلى أولاد زي ما حضرتك بتقول يعني. ده كلام مظبوط. لان نعم حتى يقول لك: انت ازاي تكلمه؟ ده ابن فلان، صحيح. ابن فلان. ده الحته دي بتنتقل، وده لا زالت نعم موجوده عندنا لحد النهارده يعني. نعم فاول شيء وصفته به ان البيت بيت نسب، بيت عالي النسب نعم والكلام ده. رفيع العماد. كل الصفات القادمه انما هي فرع على الصفه الاولى. معنى انه انسان ضارب الجذور في المروءه او الكلام دوت، لابد ان يظهر هذه تظهر هذه المروءه على تصرفاته. نعم تمام. اول شيء لانه من بيت عز وشرف والكلام دوت، فهو شجاع طويل رفيع النجاد، العماد طويل النجاد. النجاد هو جراب السيف. ده عكس العشان نغبة، بالضبط كده. ده عشان نغبة طول ما قام. عشان اللي هو الطويل وهبل ده واخده. وانت زودت من عندك، قلت عريض القفا، انا مش عارف انت جبتها منين. عريض القفا دي خدتها من حديث عدي بن حاتم، انك لعريض القفا. نعم فطبعا هناك فرق يعني، طول عن طول يفرق. صحيح. ده طويل رفيع، طويل النجاد. طبعا جراب السيف طويل، ولانه مستتبع لطول الاعضاء. بطوله. نعم طويل النجاد. وطبعا السيف كل ما كان طويلا كل ما كان اثقل، ويحتاج الى ساعد قوي يبقى في اللي القتال بيحتمل والكلام ده. السيف بهذه الصورة معناه يبقى انه رجل صاحبه او رجل شجاع فتي. وقوي بالضبط فتي. كده، نعم فتي، نعم رجل فتي يعني. يعني بعد ما وصفته بعراقة النسب وشرف النسب والكلام ده، بتقول انه شجاع. نعم ودي اللي بيقوي قلبه على ذلك النسب. النسب الأصيل. طبعا يأنف ان هو يفر من المعركة، يأنف ان هو يعني يختلط بالدنايا، يدافع عن أهله وعن يدافع عرضه. عن أهله وعن عرضه. وإذا دعاه جاره إلى شيء من المكرمات على طول يروح. حتى يعني إذا كان كعب بن الأشرف بيقول: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل وده أجاب. يهودي. وده يهودي نعم أخذ الصفة دي من العرب، نعم لأنهم لما جاوروا العرب أخذوا من صفات العرب. نعم مش ممكن يفضل يهودي يعني، نعم واخد بالك يعني. نعم أخذ. فهو رفيع طويل النجاد إشارة إلى شجاعته وإلى قوة بنيانه. ده الصفة الثانية، المقطع الثاني ده بيبقى رفيع رفيع العماد، العماد، نسب أصيل أثر في أول صفة عندنا طويل خليته النجاد شجاع وقوي طبعا. وفتي، ويعني يسرع دائما لإنقاذ الناس من الملمات اللي بتنزل بهم وكده اي يعني. نعم. نعم. الصفة الثالثة تفريضه، فرضته عليها النسب برضه يبقى الأصل هو بيفرع لنا. بالظبط كده. نعم. الثلاث صفات اللي جم بعد رفيع العماد دي كلها مبنية على رفيع العماد، نعم. ان هو صاحب نسب، فعيب يعني انه نعم. ما يكونش رجلا كريما وشجاعا والى اخره. قالت عظيم الرماد، عظيم الرماد اي من تشير الى كرمه وكثرة شوائه للضيفان، نعم. لدرجة ان الرماد اللي هو نتيجة الشواء نعم. للضيفان والكلام ده بقى عظيم الرماد، يعني رماد قد كده. نعم. وده معناه كله ان هو يعني دايما على طول بيجلب اضياف ويطوي لهم طعام بالضبط ويشوي كده، لهم حاجه. بالضبط نعم. بالضبط بالضبط. والدلالة على ذلك كلمة الرماد، وطبعا دي برضو بناخد منها شيء، وهو ان الانسان قد يستدل على الصفة بالقرينة، يستدل على الصفة بالقرينة. القرينة هنا اللي هو الرماد، يعني ما قالتش ان هو بيروح يجيب البهيمة ويذبحها ويعملها والكلام دوت، لا، استدلت بالرماد على كرمه، ودي نعم. تعتبر قرينة. نعم. يعني ما جابتش الدليل على انه ازاي كريم تقول مثلا ان هو بيجيب الابل وبتاع وينحرها والدم، لا، لخصت كل ده لخص جملة يعني، عظيمة. فيه دلالة على، وكانت عند العرب الصفة دي يا شيخنا، نعم كانت عند العرب موجودة يعني. النبي حتى كان يتكلم ان في ناس في العرب كانوا كراما يعني ضرب بهم المثل في هذا حاتم الكرم. الطائي أقرب حاجة، يعني حتى لحد النهاردة يقول اللي هو الكرم الحاتمي، ولد سيدنا والد حاتم، عدي بن علي حاتم، بن حاتم. عدي بن حاتم، حاتم الطائي، يعني كان يعني كريما جدا، وكان يلتمس الضيفان، ورأى ابنه يضرب كلبة له يوما، قال يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلا، إنها تدل الضيفان علي. إن كان التائه زمان في الصحراء إنما يهتدي بالنار التي كانت تشعل على قمة الجبل أو بنباح الكلب، فكانوا يقتنون الكلاب لأجل هذا، لأجل الضيفان، الضيف يتبع الكلب في نباحه أو يتبع النار اللي هي على قمة الجبل، ويعرف إن في ناس أوقدوا النار مخصوص ليستضيفوا الضيفان. ولكن طبعا مشكلة حاتم الطائي أنه لم يفعل، لم يبذل هذا لله لله سبحانه وتعالى. سبحانه في وتعالى، حد تاني ولم انا مش يسلم. فاكره الحقيقه. في حديث طبعا لعدي بن حاتم لا ده سأل، كان في حد تاني اللي هو النبي كان قال للسيده عائشه انه لم يقل يوما هذا ابن جدعان، ابن جدعان. ابن جدعان، نعم نعم هذا الحديث في الصحيح، نعم قالت إن ابن جدعان كان يقر الضيف ويفعل ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. انا يمكن خلينا سالت حاجه السؤال ده شيخنا مهم جدا، ان في بعض الشباب الايام دي هنعرج معلش عن البيت في ثانيه كده، انه بيعتبر ان اي حد عمل عمل عظيم، اخترع التكييف، اخترع الذره، اخترع الحاجه، يقول لك يعني ده عمل عمل نفع البشريه، فازاي يكون في النار؟ بل في بعض زي بتاع قابل لما الاخ بتاع قابل ما كلتوش ده اللي قال لك قابل ازاي ما يخشش لما الجنه. مات وبتاع، وقال لك ده نعم خدم البشرية، بالظبط وكيف كده. تجزم أنه في دول طبعا. مش ده حديث يعني حجه عليهم في هذا الامر شوف يعني. شوف، إذا لم يكن مسلما لا ينفعه عمله حتى لو خدم الكرة الأرضية كلها وأسدى إليها كل المعروف اللي موجود في الكرة الأرضية، ما لم يكن مسلما، لو مات كافرا حبط عمله كله. نعم ده كلام نهائي يعني. نهائي، عشان الثوابت دي بدأ الناس تخش تتكلم فيها كتير دلوقتي نعم يعني. يا رب. والنص عندنا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، خلاص ده كلام نهائي يعني، وقول الله عز وجل والآخرة عند ربك للمتقين. نعم. حتى فده تتكلم عن عدي بن حاتم بقى. عدي بن حاتم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن حاتما كان يفعل كذا وكذا وكذا، فهل ذلك نافعه؟ قال إن أباك أراد شيئا فناله، كان عايز الدنيا كلها تقول كرم حاتمي، حاتم الطائي كان يسعى إلى هذا يضرب المثل المثل به. به، نعم ده أقصى مناه وأقصى ما كان يريده، واخد بالك؟ فخلاص أخذ جزاءه، أنه لا زال حتى الآن يمدح ولا لحد زال حتى وقتنا الآن هذا. يذكر، نعم وهو حاتم الطائي ما كان في أيامين ناس كانوا كرما جدا وكويسين جدا، ولما دفنت سيرتهم معهم، ومع ذلك بقيت سيرة حاتم الطائي، ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه على حسب ما نال، لكن في الآخرة ملوش. ملوش طبعا، ملوش. نعم.